ولكن حافظا يعود فيهاجمه بعد أن يفيق من هول المفاجأة في قصيدته التي ألقاها في الاحتفال بعيد الدستور العثماني في الأزبكية بعد عزله بثلاثة شهور، وذلك في يوليو سنة 1909. سيقول: ولم يغن عن عبد الحميد دهاؤه، ولا عصمت عبد الحميد تجاربه، ولم يحميه حصن ولم ترم دونه دنانيره، والأمر بالأمر حاجبه، ولم يخفه عن أعين الحق مخدع، ولا نفق في الأرض جم مساربه، وأصبح في من فاه والجيش دونه يغالب ذكرى ملكه وتغالبه، يناديه صوت الحق ذق ما أذقتهم، فكل امرئ رهن بما هو كاسبه، مضى عهد الاستبداد واندك صرحه، وولت أفاعيه وماتت عقاربه. أما الشاعر محرم فالوفاء يغلب عليه في قصيدته، وهو يرى الناس الذين كانوا يتزلفون إلى عبد الحميد بالأمس ولا يرونه إلا خيرا خالصا، يأكلون لحمه اليوم ولا يرونه إلا شرا صرفا، وكأنه يردد قول الشاعر القديم: والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي، ولأم المخطئ الهبل. يدافع عن عبد الحميد فيلقي تبعة ما يتهمه به خصومه من تهم على عاتق بطانته، فيقول: سوى عاثر الآمال يؤنسه الأسى، وتوحشه أوطاره ومآربه، كأن جلال الملك لم يبد حوله مهيبا ولم تضرب عليه مضاربه، كأن السرايا والفيالق لم تسر إلى الموت تثني دونه من يحاربه، كأن رؤوس الصيد لم تك خشعا لدى بابه المرجو بالأمس حاجبه، كأن بغاة الجود والمجد لم تفد عليه ولم تهطل عليهم مواهبه، كأن بنات الشعر لم تغش بابه بمستعليات تزدهيها مناقبه، كأن الأولى زانوا المنابر باسمه، أحلوا بدين الله ما لا يناسبه، طووا ذكره واستودعوا الله عهده، وكل امرئ رهن بما هو كاسبه. أرى الناس من يقعد به الدهر ينقم عليه وإن كانت قليلا معايبه، ألم يك ظل الله بالأمس بيننا نلوذ به والخطب ضنك مذاهبه، أنطريه قهارا ونؤذيه مرهقا، كفى ليس شرا أن تفل مخالبه، ألا راحم هل من شفيع أما كفى، أكل بني الدنيا عدو يغاضبه، أكان يريد السوء بالملك أم يرى مسرته في أن ترن نوادبه، أكل ما آتيه ذنوب أكله عيوب، ألا من منصف إذ نحاسبه، أكل ذوي التيجان بالعدل قائم، أما فيهم من لا تعد مثالبه، أليس الأولى غشوه أجدر بالأذى، وأولى الورى بالشر من هو جالبه. أما ولي الدين يكن وهو ينتمي إلى حزب الاتحاد الذي قام بالثورة، فهو لا ينسى مطاردته لهم وما ذاقوا على يديه من نكال، فقصيدته كلها تشنيع بعهده الذي اقترن حسب زعمه بسيادة الجواسيس والجواري وغلبة الهوى على الإنصاف، فهو شامت لا تختلج في قلبه خلجة من رحمة، ولا تفيض عينه بدمعة رثاء، ويزيد في ثورة نفسه عليه أنه لا ينسى السنين الحالكة التي قضاها منفيا في سيواس، فلم يفرج عنه إلا بعد صدور الدستور، فقد كانت ذكرى هذا الاضطهاد عالقة لم تبرح، وهو قريب عهد بها لم يمض عليها غير شهور، ولذلك فقد كان حنقه شديدا على شوقي في قصيدته التي أشرنا إليها منذ قليل، فنقضها عليه بقصيدة من نفس البحر والقافية يقول فيها: إنك تذكر آلام سكان القصور ولكنك تنسى آلام سكان القبور، وتذكر ما وهب ولكنك تنسى ما نهب، وتبكي عليه اليوم وتنسى أنه أبكى بالأمس كثيرا من الأبرياء، فهو لا يذكر للرجل حسنة واحدة ولا يراه إلا شرا خالصا، بل لا يرى الذين يبكونه إلا من عباد الملوك الذين يندبون ما ضاع من هبات ذلك الطاغية المفسد. هاجتك خالية القصور وشجتك آفلة البدور، وذكرت سكان الحما ونسيت سكان القبور، وبكيت بالدمع الغزير لباعث الدمع الغزير، ولواهب المال الكثير وناهب المال الكثير، حامي الثغور الباسمات مضيع آهلة الثغور. الثغور الأولى هي أفواه الحسان، والثانية البلاد التي هي على الحدود. يقول إنه كان يحمي النساء ولكنه كان يضيع الملك. حامي الثغور الباسمات مضيع آهلة الثغور، أهدى الفتور لقلبه ما باللواحظ من فتور، واستنفرته عن الرعايا كل آنسة النفور، والجند عارية مناكبها مقصمة الظهور، خمص البطون من الطوى دقت فعادت كالسيور، لله أجساد ثوت بين الجنادل والصخور. وهو يشير في ذلك إلى ما كان يشنع به الاتحاديون ويروجونه بين الناس من أنه كان يتخلص من خصومه بربطهم بالأصفاد والأثقال وإلقائهم في مياه البسفور، وهي شائعات لم تثبت صحتها. لله أجساد ثوت بين الجنادل والصخور، باتت على خشن الثرى من بعد مضجعها الوثير، كانت زهور شبيبة لهفة على تلك الزهور، كم خلفها من صبية يتمت ومن شيخ كبير، يترقبون مآبها إن المآب إلى النشور، من كان يستحلي الشرور يموت من تلك الشرور، لما أديل من السرير بكاه عباد السرير، نذروا النذور لعوده هيهات يرجع بالنذور، أسفوا عليه وإنما أسفوا على المال الدرير، طلبوا له عفو الغفور وشذ عن عفو الغفور، قلص ظلالك راحلا ودع البرية في الهجير. وتغير إيطاليا على طرابلس سنة 1911، فتشتبك في حرب مع تركيا التي استنجدت بالدول الأوروبية، فلم تجد منها إلا فتورا، وتتألف في مصر اللجان، وتقام الأسواق الخيرية لجمع التبرعات وإرسال البعوث الطبية، وينشئ الشيخ علي يوسف جمعية الهلال الأحمر في 7 نوفمبر عام 1911، ويتطوع في الحرب كثير من المصريين بدافع من الحمية الإسلامية رغم معارضة الإنجليز، وترتفع أصوات الكتاب والشعراء تثير الحمية في النفوس، فيلقي شوقي قصيدة في حفل جماعة الهلال الأحمر يحث فيها الشعوب الإسلامية التي تجمعها الرابطة العثمانية على التعاون والاتحاد، يا قوم عثمان والدنيا مداولة، تعاونوا بينكم يا قوم عثمان، كونوا الجدار الذي يقوى الجدار به، فالله قد جعل الإسلام بنيانا، البر من شعب الإيمان أفضلها، لا يقبل الله دون البر إيمانا، هل ترحمون لعل الله يرحمكم، بالبيد أهلا وبالصحراء جيرانا، في ذمة الله أوفى ذمة النفر، على طرابلس يقضون شجعانا. ويقول حافظ قصيدته: طمع ألقى عن الغرب اللثاما، فاستثق يا شرق واحذر أن تناما. يستثير فيها حمية المسلمين بتصوير ما ارتكبت الجيوش الإيطالية من جرائم وما استحلت من محارم، كبلوهم قتلوهم مثلوا بذوات الخدر، طاحوا باليتامى، ذبحوا الأشياخ والزمنى، ولم يرحموا طفلا ولم يبكوا غلاما. الزمنى ذو العاهات جمع زمن على وزن كتف، ذبحوا الأشياخ والزمنى ولم يرحموا طفلا ولم يبكوا غلاما، أحرقوا الدور استحلوا، كلما حرمت لاهاي في العهد احتراما. يقصد بذلك مؤتمر لاهاي عام 1899 انعقد للقضاء على أسباب الحرب وتخفيف ويلاتها، أحرقوا الدور استحلوا كلما حرمت لاهاي في العهد احتراما. أبهذا جاءهم إنجيلهم آمرا يلقي على الأرض سلاما، ويسخر من الجيوش الإيطالية هزئا، وقد وردت الأخبار الأولى بهزيمتهم، خبروا فكتور عنا أنه، فكتور هو ملك إيطاليا، خبروا فكتور عنا أنه أدهش العالم حربا ونظاما، أدهش العالم لما أن رأوا جيشه يسبق في الجري النعاما، حاتم الطليان قد قلتنا منة نذكرها عاما فعاما. أنت أهديت إلينا عدة ولباسا وشرابا وطعاما وسلاحا كان في أيديكم ذا كلال فغدا يفري العظاما. أكثر النزهة في أحيائنا وربانا إنها تشفي السقاما. وأقيموا كل عام موسما يشبع الأيتام منا والأيام. لست أدري بالتترعى أمة من بني التليان أم ترعى سواما. السوام هنا يقصد بها الماشية. وينشئ محرم ثماني قصائد في مناسبات مختلفة من هذه الحرب تفيض بالغيرة على الإسلام واستنهاض الهمم للذود عن حياضه ومدافعة أعدائه. يقول في إحداها: رويدا بني روما فللحرب فتية تهيج الظبا أطرابهم واللهاذم. اللهاذم هي الأسنة القاطعة وهي جمع لهذم على وزن جعفر. رويدا بني روما فللحرب فتية تهيج الظبا أطرابهم واللهاذم. أولئك أبطال الخلافة تحتمي بأسيافها إن داهمتها العظائم. هم المانعوها أن يقسم فيئها وأن تستبى بيضاتها والمحارم. أنذعن للباغي ونعطيه حكمه وفي الترك مقدام وفي العرب حازم. هما أخو العز الذي دون شأوه تخر الصياصي خشعا والمخارم. الصياصي هي الحصون والمخارم هي المسالك في الجبال. تخر الصياصي خشعا والمخارم. أقمنا على عهد وفاء وألفة فما بيننا قال ولا ثم صارم. على طول ما قال الوشاة وخببت حقود الأعادي بيننا والسخائم. خببوا يعني أفسدوا، والسخائم جمع سخيمة وهي الحقد والبغض. ويقول الكاشف: المؤمنون إليك مستبقون لذمارهم وديارهم حامون. فاحشد كتائبك التي أعددتها للحق أبلج والرجاء متينا. ويقول فيها لإيطاليا: أبي هذا العدوان الوحشي أوصاكم المسيح عليه السلام؟ يا آل عيسى ما لعيسى لم يقم مستنكرا ما أنتم جانون. أوصاكم بالمعتدين فما لكم بالآمن المأمون فالتاكين. ماذا جناه المسلمون عليكم وهم على الأمصار غلابون. ويهاجم فيها سياسة الإنجليز التي أكرهت مصر على الحياد: ما للحيود وما لمصر وما بها إلا شجون تستثير شجونا. ما كان للمتطوع المختار أن يشكو قيودا أو يخاف ظنونا. ويذيع عبد المطلب قصيدتين طويلتين تزيد كل منهما عن 100 بيت. كتب الأولى في ليلتين كما يقول حين وردت الأنباء بهجوم الجيوش الإيطالية على طرابلس، فجاشت نفسه حزنا على أهلها: بني أمنا أين الخميس المدرب وأين العوالي والحسام المذرب. إذا اهتز في نصر الحنيف تساقطت نفوس العدا في حده تتحلب. خليلي مالي إذ تذكرت برقة بجنبي نيران الأسى تتلهب. نعم راعني من نحو برقة صارخ يهيب بأنصار الهلال ألركب. دعا صارخ الإسلام يا لبني الهدى أغار العدا أين الحسام المشطب. كأني به يدعو الخلافة مسمعا كأني به في المسلمين يثوب. ثوب الداعي يعني لوح بثوبه طلبا للإغاثة. وهو يعجب للبابا إذ يبارك الجيوش الإيطالية متسائلا: أين هذا من تعاليم المسيح؟ ويسخر منهم قائلا: إن كنتم راغبين حقا في الجنة التي وعدكم البابا فنحن خليقون أن نقربكم منها. إذا وقف البابا يبارك جندكم فما كل بابا للمسيح مقرب. سلوه أفي الإنجيل للحرب آية؟ إذا كان في إنجيله ليس يكذب. لكم جنة البابا مآب فإنما مفاتحها في أرض برقة تطلب. سلوا جنة البابا بماذا تزينت لتلقى الأولى في لجة البحر غيبوا. هلموا نقربكم إليها فإنما صوارمنا تدني لها وتقربوا. ثم أردف هذه القصيدة بالقصيدة الثانية بعد أن احتدم القتال بين الجيشين: هي الهيجاء كم طحنت قرونا وكم سحنت حوادثها قرونا.

بأية عيد أنت يا عيد عائد تفيض تباريحا لنا أم شمائلا؟ أما عبد المطلب فقد عبر عن حزنه ونفس عن ثورته وصور ما عانى مسلم البلقان من اضطهاد في قصيدته: صريف المنايا أم صليل الصوارم، وليل الردى أم نقع تلك الملاحم.